وحملهم على محامل السوء والشكوك. معاشر المسلمين، سبيل أهل الإيمان والتقوى ومنهج ذوي الصلاح وطاعة المولى التزام الأصول الإسلامية كما حثهم عليه خالقهم، لا يخوضون مع الخائضين، بل موقفهم التحلي بقول ربهم جل وعلا: ولولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين. ومن هنا فهم في حذر من الولوج في نشر الإشاعات العارية عن الصحة، وفي بعد عن بث الأخبار الخالية عن الحقيقة، لأنهم يسمعون قول ربهم جل وعلا: إن الذين يحبون أن تشيء الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة. قال أهل العلم: وهذا في من أحب إشاءتها وإذاءتها، فكيف بمن تولى كبر ذلك؟ فعليكم إخوة الإسلام البعد عن اللغو بأنواعه والفحش بشتى صوره، ومن ذلك التسارع في شتم أعراض المسلمين والقدح في أديانهم وأمانتهم بغير حق ولا برهان. فربنا جل وعلا يقول في حق المفلحين والذين هم عن اللغو معرضون، ويقول: وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه. إن إصدار الأحكام على أحد من المسلمين بدون بيان أسباب شرعية ولا حجج قطعية ولا براهين صحيحة ولا أدلة واضحة أمر قبيح في الإسلام، يسبب الشر الخطير ويحدث البلاء الكبير. ومن حاد عن تلك الأصول العلمية والقواعد الشرعية العالية فقد وقع في اللجج الباطل والحمق الممجوج، وصار همازا لمازا متحاملا على المسلمين، منحرفا عن الجادة تاركا للإنصاف. وألم أيها المنتقد أن أعراض المسلمين حفرة من حفر النار كما قال التقي بن دقيق العيد: فإياك أن تقف على شفيرها، واعلم أنك إن جرحت مسلما بغير تثبت ولا تحرز أقدمت على الطعن في مسلم بريء من ذلك، ووسمته بميسم سوء سيبقى عليه آره أبدا ويبقى عليك إثمه أبدا. ولهذا فإن أشد أنواع الغيبة وأضرها على أهلها وأشرها وأكثرها بلاء وعقابا أن يتساهل المرء بما تخطه يمينه بما لا سند له ولا معتمد، بل بجهل مفرط في الحقائق وغلو زائد في إساءة الظن بالمسلم، فيقرأه حينئذ الملأ ويشهد عليك أهل الأرض والسماء بما كتبت. فتذكر يا من تقع في ذلك ما ورد في الصحيحين عن المعصوم صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الرجل ليتكلم بالكلمة ما يتبين فيها يزل بها في النار أبعد ما بين المشرق والمغرب. وليتذكر المسلم أن الله سائله عن سمعه وبصره وفؤاده، وأما قاله: اعلم أن الله رقيب عليك شهيد على فعلك وقولك، واعلم أن الحق في الدنيا وفي الآخرة في انتصار وعلو وازدياد، والباطل في انخفاض وسفال ونفاد، والبهت والزور وإن علا وارتفع في الآفاق وشاء بين المسلمين فهو آخذ صاحبه إلى الهاوية ومرد به إلى سوء العاقبة في الدنيا وفي الآخرة. فعلينا جميعا الالتزام بالمعيار الشرعي الذي جاء به نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، جاء به في كل شيء وفي الأخبار، وعلينا جميعا مراعاة العزيز الجبار. قال الإمام أحمد: ما رأيت أحدا تكلم في الناس وآبهم إلا سقط. وليتذكر من أطلق قلمه أو لسانه في التجريح والقدح بكلام لا يستند على مأخذ بل على جهل بالحال وعدم تصور للواقع أنه بهذا قد بغى وظلم، فليخش على نفسه من دعوة تسري بليل وهو عنها غافل. فقد قال صلى الله عليه وسلم: واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. وصدق القائل: قضى الله أن البغي يصرع أهله، وإن على الباغي تدور الدوائر. بارك الله لي ولكم في القرآن، ونفعنا بما فيه من الهدى والفرقان. أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين، فاستغفروه وتوبوا إليه، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له رب العالمين، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله، سيد الأولين والآخرين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيا أيها المسلمون، فأوصيكم ونفسي بتقوى الله جل وعلا في السر والعلن، ظاهرا وباطنا، قولا وفعلا. أيها المسلم، إن السعادة عند كل فتنة العمل بقول النبي صلى الله عليه وسلم: أمسك عليك لسانك، وليسعك بيتك، وابك على خطيئتك. روى ابن سعد في الطبقات عن مطرف بن عبد الله بن الشخير قال: لبثت في فتنة ابن الزبير 7 سنين ما خبرت ولا استخبرت وما سلمت. فكيف أيها المسلم بمن خاض مع الخائضين وتناول أعراض المسلمين؟ وإذا سمعت من يشنع على مسلم فلا تصدقه، بل تثبت وتروى وتحرى وتحرى الحق وتوخى الصدق، ولا تكن عونا في نشر الشائعات المغرضة والأخبار الواهية. ففي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: كفى بالمرء إثما أن يحدث بكل ما سمع. رواه مسلم. ثم إن الله جل وعلا أمرنا بأمر عظيم، ألا وهو الإكثار من الصلاة والتسليم على النبي الكريم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد، وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين، وعن الصحابة أجمعين، وعن الآل ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم اجمع كلمة المسلمين على الحق والتقوى، اللهم اجمع كلمة المسلمين على الحق والتقوى، اللهم اجمع كلمة المسلمين على الحق والتقوى، اللهم اجعلهم إخوة متحابين على القرآن والسنة، اللهم اجعلهم إخوة متحابين على القرآن والسنة. اللهم يا ذا الجلال والإكرام، نسألك أن تدحر أعداءنا وأعداء المسلمين، اللهم ادحر أعداءنا وأعداء المسلمين، اللهم ادحر أعداءنا وأعداء المسلمين. اللهم احفظ الحجاج والمعتمرين، اللهم وفقهم لرضوانك، اللهم وفقهم لرضوانك، اللهم وفقهم لرضوانك. اللهم واجعلنا وإياهم ممن فاز بجناتك، اللهم اجعلنا وإياهم ممن فاز بجناتك، اللهم اجعلنا وإياهم وجميع المسلمين ممن فاز بجناتك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم وفق ولي أمرنا لما تحب وترضى. اللهم وفق جميع ولاة أمور المسلمين لما فيه خدمة دينهم وخدمة شعوبهم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اجعلهم رحمة على رآياهم، اللهم اجعلهم رحمة على رآياهم. اللهم ول على المسلمين خيارهم، اللهم ول على المسلمين خيارهم، اللهم ول على المسلمين خيارهم، اللهم جنبهم فجارهم وشرارهم. اللهم طهر بلداننا وبلدان المسلمين من الربا ومن الرشوة يا كريم. اللهم طهر بلداننا من القبائح يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اجعل مجتمعات المسلمين قائمة على الإسلام، اللهم اجعلها قائمة على الإسلام. اللهم سر كل مسلم بتطبيق القرآن والسنة في كل مكان. اللهم فرح كل مؤمن ومؤمنة بتطبيق الإسلام في كل مكان يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اجعل بلدان المسلمين في كل مكان قائمة على سنة سيد ولد عدنان عليه أفضل الصلاة والسلام. اللهم يا غني يا حميد، اللهم يا غني يا حميد، اللهم يا غني يا حميد، مسنا الضر وأنت أرحم الراحمين، مسنا الضر وأنت أرحم الراحمين، مسنا الضر وأنت أرحم الراحمين. اللهم أنزل علينا الغيث، اللهم أنزل علينا الغيث، اللهم أنزل علينا الغيث. اللهم اسق ديارنا وديار المسلمين، اللهم اسق ديارنا وديار المسلمين، اللهم اسق ديارنا وديار المسلمين. يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. عباد الله، اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.